بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء. وجاء في الصحيح: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري. تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فحمله كثير على ظاهره، والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى المصري في مسنده عن أنس مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. القسم الثاني. نعم، لكن الحديث ما يصح. نعم. من الخصائص ما كان مختصا به دون أمته، وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. اللي هو المسلم مما خص عن هذه الأمة. نعم. إلى هنا. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. طيب تبتقر الناقص، يلا الفقر اللي ناقصه الدرس الماضي. نعم. ومن ذلك أن أمته في سقط ما قرأها أمس يعيدها حول 4 أسطر. نعم. ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا، كما قرر ذلك في كتب الأصول. وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فمراد أمتي يعني أهل العلم منهم، لا يجتمع على ضلالة، يعني العلم، أهل العلم الراسخون. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. السلام عليكم. ولا لا؟ إيه بس. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.